نقلت وسائل الإعلام الأجنبية في الفترة الواقعة ما بين يومي الثالث والخامس من هذا الشهر أخباراً عن النشاطات الثورية للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون. وكالة يو بي أي الأمريكية ووكالة جيودو اليابانية وموقع الإنترنت للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية الأخبار عن التوجيهات الميدانية والمواقع الإنترنتية لجمعية بيكتوسن للصداقة التشيكية الكورية واللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيم سونغية الكيم جونغلية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة سوتشي ولجنة منطقة أفريقيا للصداقة والتضامن مع الشعب الكوري والتي هيئتها في نيجيريا. نقلت خبرا عن قيام القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون بالتوجيهات الميدانية لمصنع مياه كانسو المعدنية. نشر موقع الإنترنت الألماني خبراً مفاده أنه أشرف على الإطلاق التجريبي للصاروخ البالستي الذي أدخل نظام التوجيه بالتحكم الدقيق أيضاً. أبرزت المواقع الإنترنتية صور القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون.